بقي نقطة بسيطة مهمة جدا للجماعة اللي يدرسون في قضايا مقارنة الأديان ودلائل النبوة. رأينا كيف عقدة المظلومية تعظم في قلوب بعض الناس، وكيف تحولهم إلى ظلمة، وكيف تعميهم عن عيوبهم. وطبعا عقدة المظلومية هذه خذها مع الأمازيغ والأكراد، وإن غضب من غضب هم في هذا السياق، خذها حتى مع عدد من سود أمريكا للمعلومية، يعني دوس بالمرة. وهذا واقع رأيته بنفسي، يعني حتى رأيت تعليق اللي أحد السود الأمريكان جلس يقول هذه الديانات ناس بيض، محمد أبيض، عيسى أبيض، موسى أبيض، مع أنه موسى كان أسمر شوية، يدك تخرج بيضاء. فحمل اللي فعل الأوروبيين، حمله الأنبياء الذين كانوا يذمون هذه الأمور. نفس القصة الأكراد لما يأتون ويذمون العرب، بعض متعصبيهم، يعني لا شك أن فيهم صالحون كثر ويذمون العرب، ونفس القصة البربر وغيرهم يذمون العرب ويسبون كذا، بعضهم يكفر ويبدأ يسب النبي شخصيا، اللي هو أصلا قال لا فضل للعربيين على الأعجمي إلا بالتقوى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف في العفو، والوحي عالج عقدة المظلومية، مما يدل على أن هذا الوحي ما جاء من بشر. قول الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا ذلك خير، هذا حدث في إيش؟ حدث في حادثة المثلة، التمثيل بعم النبي صلى الله عليه وسلم، تمثيل بحمزة بشكل شخصي. وجاء النص ما جاء بعقدة مظلومية، لا، جاء أنه إن شئتم التعاقب مثل فعاقبوا، وإن تعفوا وتصفحوا ذلك خير. واختار الصحابة العفو. قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيضا ليس لك من الأمر شيء، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم فنزلت عليه ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمثيل الذي حصل بعمه، وحصل هذا حصل كيف؟ حصل من القوم الذين طردوه وهجروه وقتلوا سمية، وقتلوا ثم أرسلوا للأنصار يهددونهم تأتوننا بمحمد وإلا جئناكم وقتلنا رجالكم سبينا نساءكم، وفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأفاعيل، أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. ثم بعد ذلك لما صارت الحرب ارتكبوا شناعات بجثث الصحابة، حتى أن أبو سفيان نفسه عرف أن الأمر شنيع فقال ما أمرت بها، بس لكي يفهم أنه ليس منكسرا قال ولم تسؤني. فلو كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه لا قال افعلوا وافعلوا. بل هناك حادثة عجيبة، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر خرجت إليه إلى المدينة، وكان اللي يقودها أخو زوجها يقود الجمل. فخرج اثنان من المشركين ممن أصيب أهلهم في بدر وقالوا ابنة محمد تخرج هكذا والله لا نتركها، وبدأوا يترامون بالنبل مع أخو زوجها حتى كان في بطنها جنين فأسقطت بسبب أثر هذه المعركة. وهند بنت عتبة مع أنها للتو والدها مقتول وكذا هجتهما لأن رأت أن هذا فعل خسيس. أبو سفيان أمسك هذا زوج أخو زوجها وقال له يعني الناس الآن مفجوعين بقتلاهم، انتظر إلى الليل أو كذا وأخرجها. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمر، فماذا قال؟ قال لجماعة من الصحابة اذهب إلى مكان كذا وكذا وتجدان هذان الرجلان واقتلوهما. ماذا قال؟ قال احرقوهما. الآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم من غضبته على إيش؟ على ما حصل لابنته، قال احرقوهما. والرواية إلى هذه ما تحرقهما في الصحيح. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال لا تحرقهما، لا يعذب بعذاب الله إلا الله. هذه الذي يتأملها يجدها من براهين النبوة الكبار، والله مستعان.